إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد مع الحديث 17 وهو حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي يعلى شداد ابن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أعيد، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا الحديث كغيره من الأحاديث هو من الأحاديث التي فيها أو التي تبصرنا بمكارم الأخلاق وتحثنا على معالي الأمور. قال بعض أهل العلم طبقنا هذا الحديث حق التطبيق لما احتجنا إلى شرطة ولا هدمت سجون ولا أغلقت المحاكم لو طبقنا حديث الإحسان وغيره من الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. لو طبقنا هذا الحديث ولو طبق كل واحد منا هذا الحديث بحذافيره وطبقه يعني كاملا لارتحنا من جهاز الشرطة ولا أغلقت المحاكم ولا هدمت السجون. لماذا؟ لأن المؤمن لا يحتاج من يحرسه، المؤمن يحرسه إيمانه، الإيمان هو شرطي كل مؤمن. فالعبد إذا طبق هذا الحديث لا يحتاج إلى مراقب، التجار لا يحتاجون إلى المراقبين، والأساتذة لا يحتاجون إلى مفتشين. لماذا؟ لأن كل واحد فينا يعرف ما له وما عليه، لا يحتاج. خلاص، المؤمن يحرسه إيمانه، لا يحتاج إلى شرطي، لا يحتاج إلى قانون. المؤمن بحق هو الذي يخاف الله عز وجل. خلاص، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، والإحسان في هذا الحديث هو ضد الإساءة. لا تسئ، وإحنا عفوا أقسم الإحسان، لا تسئ إلى نفسك ولا تسئ إلى غيرك، كل واحد يؤدي ما له وما عليه، فنرتاح جميعا من هذه المحاكم، ونرتاح جميعا من هذه السجون، ونرتاح جميعا من هؤلاء ولا من رجال الأمن. خلاص، لا نريد أو لا نحتاج، لأن كل واحد فينا سيحرصه إيمانه، كل واحد عنده الإيمان دياله، كل واحد يخاف الرب عز وجل. إنسان لا يحتاج إلى من يبصره اللهم إلا للتذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذن هذا الحديث هو أو يحثنا على معالي الأمور، ويحثنا على الأخلاق النبيلة، خلق الإحسان. والإحسان في هذا الحديث هو ضد الإساءة، والإحسان في هذا الحديث هو ضد الإساءة. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب الإحسان على كل شيء، ولفظ كتب وما اشتق منه يدل على الأمر. إذا لقيت لفظ كتب في الكتاب ولا في السنة، وكل ما اشتق من كتب وكل ما تصرف من كتب، كتب يكتب كتاب في الكتاب والسنة، يدل على الوجوب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي أوجب عليكم الصيام، أوجب الله عليكم الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، معناه واجب على المسلمين والمسلمات أن يؤدوا الصلاة وجوبا، بلفظ كتاب وجوبا ولا مكتوب، وجوبا في أوقاتها. لا يصلى رجل الظهر في وقت العصر، ولا يصلي رجل ولا تصلي المرأة المغرب في وقت العشاء، ولا يصلي الصبح على الساعة العاشرة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كل صلاة عندها وقت. إذا دخل وقت العصر خرج الظهر خلاص، اللهم إلا لعذر على حساب يعني يقرره العلماء. إذا دخل وقت العصر، إذا دخل وقت المغرب خرج وقت العصر خلاص، إذا دخل وقت العشاء خرج وقت المغرب، إذا شرقت الشمس خرج وقت الصبح، الصبح لا يصلى الساعة العاشرة. إذا طلعت الشمس وشرقت الشمس خلاص خرج وقت الصبح. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، من استفدنا لفظ الوجوب كما قال ربي في آيات أخرى، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس كتاب الله عليكم. إذن هذه كلها ألفاظ كتب وما تصرف منها الدل على الفرض والإيجاب في الكتاب والسنة. إن الله كتب أو في السنة كتب الإحسان على كل شيء، وبالأخص الإحسان. الإحسان عندنا أدلة تأيد هذا المعنى، وجوب الإحسان. إن الله كتب الإحسان، يقول الله عز وجل في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالإحسان، إن الله يأمر بإيتاء ذي القربى. إذن هذه كلها يأمر بها الله، منها الإحسان. إن الله كتب الإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إذن يتوفق. ومنها قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذن دين الإسلام دين إحسان، دين يبغض الإساءة، لا يحب الإساءة وينهى عن الإساءة. هذا هو دين الإسلام. دين الإسلام فيه الإحسان إلى كل شيء. إذا وجدت دين يحسن إلى الحيوانات ما بالك ببني الإنسان، لأنه ما هوش خاص غير بالإنسان. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم الذبح كل البهائم فأحسن الذبحة. إذن دين أحسن للبهائم فهو لغيرها لا شك أنه يحسن من باب أول. وهنا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثال وقال إذا ذبحتم ولا إذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة. إنسان لا يعد، سواء قلنا القتل في القصاص ولا القتل في الصيد، إذا كان القتل في القصاص معنى ما الإنسان، وإذا قلنا القتل في الصيد هذا مع البهائم ولا مع الحيوان، وإذا قلنا الذبح هذا الذبح تاني مع الحيوان. إذن الإحسان سواء مع الإنسان ولا مع الحيوان. إذا الإنسان كان رح يذبح شاب، قال صلى الله عليه وسلم فليحد أحدكم شفرته، إنسان يمض الموس حتى ما يقتلهاش مرتين، أدي بهيمة صح لكن عندها إحساس. وربي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان إلى البهائم. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إنسان إذا نفذ القصاص. قال رجل قتل رجل عمدا متعمدا، وكل الأبناء ولكل الأسرة طلبت بالقصاص ولم يعفو أحد. أنا خلاص وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. القصاص هو شرع الله، والقصاص هو عدل، والقصاص هو رحمة. القصاص لا يخالف حقوق الإنسان، والقصاص لا يخالف يعني الفطرة، ولا يخالف العقل، بالعكس القصاص رحمة. قال ربي في القرآن ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وكان في الجاهلية يقولوا القتل أنفى للقتل، إذا قتلت واحد راح تحيي ألف، إذا قتلت واحد راح تحيي ألف، ولكم في القصاص حياة. إنسان إذا قتل يقتل، راح نكف الشر القاتلين اللي راح يجيو بعده. حتى الإنسان إذا أراد أن يقتل كما راه ذايع الآن وشايع الآن، وما كانش الزجر، ما كانش الوضع، والزجر الموجود والوضع الموجود لا يكفي الآن. اللي يكفي هو شرع الله عز وجل، هو وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. إنسان ليقتل ويجب أن يقتل، هذا شرع الله. إذا طبقنا شريعة القصاص خلاص الناس توب طوعا أو كرها. إنسان كي يجي يقتل يحسب ألف حساب باللي ماشي يدخل للسجن في الصيف ويخرج في الشتاء، لا، باللي بعد أشهر سيقتل هو كذا يقتل. اللهم إلا إن عافى أولياء المقتول، هذا شيء ثاني. لكن إذا ما عفاوش راح يقتل بالطريقة كما راح يجي التي قتل بها. لذلك هذا القصص رحمة، القصص ما يخالفش هذه حقوق الإنسان ويخالف يعني الأمور هذه، لا، القصص هذا رحمة. ربك عز وجل اللي خلق بني آدم هو اللي شرع القصص. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ربي ما يعلمش تشريع لشرع، ربي يعلم، هو اللي خلق الخلق وهو اللي يعلم ما يصلحهم. والنتائج الآن موجودة، الآن كما لم تطبق شريعة القصاص، الآن قوى القتل وانتم تقرؤون وتسمعون وترون وتعيشون حوادث القتل بالآلاف يوميا، حوادث القتل بالآلاف. والآن ما إيش كما قدير، قدير كان ليقتل مول 30 ومول 40، قال له يقتل مول 15 ومول 14، يقتل مول 30 ومول 40. الآن خلاص يعني الأمور تغيرت وما لقوش الحلول. الحل تطبيق شرع الله عز وجل، هذا هو. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، حر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. نعم، وقل ربي وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، العين بالعين، الأنف بالأنف، الأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. لا سمحوا لك واحد جرح واحد والإنسان سمح بالحق فهو كفارة له. إذن هذا هو شرع الله عز وجل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بدأ يبين وضرب مثالين، المثال الأول يصلح للإنسان والبهائم، قضية القتل، قادة تقتل في الصيد، قادة تقتل في طريق القصاص. إنسان يحسن حتى وهو يطبق شريعة القصاص، إنسان يحسن، ماشي معنى هذاك القاتل راك تعذبه، لا، إنسان يمضي الأمر اللي حيدا به، والإنسان يعني يتاخذ الحكمة وكذا، ما هوش يعني يمثل وينكل، لا. إذا قتلتم أحسنوا القتل باش ما تعذبش المقتول ولا الذي سيقتل. إذا ذبحتم، إنسان كان عنده شر، كان عنده بقر، كان عنده إبل، إنسان مضي كما قال النبي وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ريحة. أشي تقعد يعني تذبح والبهيمة تشوف وتقول لا هي بهيمة، صح هي بهيمة، لكن كان إحساس. وما دام ربي وحاء على لسان رسول صلى الله عليه وسلم هذه القضية، معناها كاين يعني شيء من الإحساس ولا كاين إحساس. كان جت ما تحشو هي كل جمال، وكان يعني ما كاش مشكل تذبح تذبحها، ولا يعني كما قلوا تذبحها مرتين ثلاث مرات ما كاش حرج. لكن لا، هنا استفادوا إشارة اللي كاين إحساس، البهيمة هذه تشعر وتحس وتعذب بفعل الفاعل. إذا ذبح البهائم أمام ما يعني أمام أهل البهيمة، ولا ذبح البهيمة ولن يحد شفرته، لا، إنسان حتى وهو يذبح يحد شفرته وليرح ذبح. هناك كلمة إن الله كتب، هذه كتابة شرعية. كتابة شرعية يعني الله عز وجل أمر المكلفين، هذه هي الكتابة الشرعية، أمر الله عز وجل المكلفين بهذه الأمور. دين الإسلام دين إحسان كما قلنا، ودين عدل. والإحسان ينقسم إلى عدة أقسام، نحن مطالبون بالإحسان إلى عدة جهات، ما راهوش فقط في القتل والذبح، مطالبون بالإحسان إلى عدة جهات. لذلك المسلمون لا يحتاجون إلى جهات تعطيهم الدروس في حقوق الإنسان ولا في حقوق المرأة ولا في الرفق بالحيوان. دين الإسلام لا يحتاج إلى مثل هذه الدروس، ما يسحقش. الإسلام في غنى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلاص المسلمون لا يحتاجون إلى دروس في حقوق الإنسان، ما سحقوش حنا يحتاجون دروس من الغرب ويوضيوا لنا وراه حقوق الإنسان، والمسلمون ما يسحقوش دروس من الغرب في حقوق المرأة، والمسلمون ما يسحقوش دروس من الغرب ومن الجمعيات ومن الأمم المتحدة كذا في قضية الرفق بالحيوانات. لماذا؟ ما هوش رد الحق. لا، المسلمون ضربوا المثل الأعلى، ودين الإسلام عالج كل هذه الجوانب أفضل، بل هؤلاء لم يعالجوها أصلا. يدعون الرفق بالحيوان وهم يقتلون المسلمين بالصباح والمساء بالدبابات والصواريخ والطائرات. يعني الآن تناقض، هم يدعون الرفق بالحيوان والكلب معظم كرمكم الله والخنزير معظم، في المقابل المسلمون يموتون بالآلاف بالآلاف. ما من محبرة دم في العالم إلا وصاحب هذا الدم مسلم، ما من خلاف نزاع قتال إلا وفي بلد من بلاد الإسلام. لذلك الحرب راهي حرب عقائدية، الحرب راهي بين الإسلام والكفر، ما كان لا أرض لا بطول ولا ارض، الحرب راهي بين المسلمين ولا بين الإسلام والكفر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والعاقبة كما ذكرنا أكثر من مرة راح تكون للإسلام، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، راح تكون العاقبة الإسلام. ولو كره الكافر، ولو كره الكافر. إذن هذا الدين راح نجيب الأمثلة ونبينه. نحن لأننا مطالبون بالإحسان إلى عدة جهات، وراح نبينه كيف أو دين الإسلام الجوانب اللي عالجها والأمور التي جاء بها. أما قلنا ما يملى علينا من هؤلاء فيه تناقض، يدعون حماية المرأة وهم يسيئون إليها، يدعون حماية الإنسان وهم يقتلونه بالصباح المساء، يدعون المهم ادعاء وهم كفار على كلها لهم المصالح. أقسام الإحسان وأنواع الإحسان: أولا أن نحسن إلى الله عز وجل، الإحسان إلى ربنا سبحانه وتعالى. كيف نحسن إلى الله ولا نسيء له؟ الإحسان إلى الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا. هاوش معنى أنك تحسن لربك عز وجل؟ أن تعبد الله وأن لا تشرك به شيئا، أن لا نعبد إلا الله، وهو معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. إنسان إذا عمل أي عمل لابد من شرطين. الشرط الأول أن الإنسان يحقق ركن ولا شرط الإخلاص، تصلي ولا تزكي ولا تصوم ولا تصدق، تقصد وجه الرب عز وجل وحده لا شريك له. وإن كان الإخلاص عزيز وإن كان الإخلاص صعب، نعم، لكن الإنسان يجاهد نفسه، إما أن نخلص وإما أن الأعمال مرفوضة وغير مقبولة يوم القيامة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وربي قال على الكفار وجوه، يعني على تفسير وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. خاشعة عاملة، إنسان بلك يتساءل، خاشعة عاملة ناصبة، في المقابل تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. إنسان يتساءل يقول وش هاد الآية، وعلاش خاشعة عاملة ناصبة وهو الجزاء كفار ما قالوش لا إله إلا الله. لذلك ربي ما تقبلش الأعمال، ربي ما تقبلش الأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك الكلام للأنبياء والمرسلين ما راهوش لنا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمل. فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إذا الإنسان إذا حب ربي يتقبل منه أول شيء يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أول إذا كان كافر حتى كافر إذا بنى مسجد كافر بنى مسجد ودنا إعلان وجا كافر ألماني ولا إيطالي لو بنى مسجد ما عنده حتى أجر عند ربي يوم القيامة باش تعرفوا قيمة التوحيد. رجيل طيباتهم في الحياة الدنيا الناس بالك يثنيوا عليه ويقولوا له شكرا كذا وبالك كاش ما يديروا أمور كذا يشهروا به ويكرموه ويهديوا له لكن عند ربي مسجد ما عندوش لأنه ما قالش لا إله إلا الله امتنع. وقد سألت عائشة رضي الله عنها كما كان أكثر من مرة النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان كان يفعل كذا يصل الرحم كذا قال هل ذاك نافعه؟ قال يا عائشة لا ينفعه إنه لم يقل يوما من دهره رب اغفر لي خطيئتي يوم الدنيا مش من يوم الآخر اللي هو ركن من أركان الإسلام ركن من أركان الإيمان. إنسان ما يكفرش بالله يؤمن بالله ملائكة النبي كلش قضاء القادر كل شيء كتاب الرسل. إذن هذا الإحسان لأن الشرك ظلم عظيم. الشرك يا بني لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك فيه إساءة لله والشرك فيه تعدي على حق رب عز وجل. بالله عليكم ربي يخلق ربي يرزق ربي يحيي ربي يميت ربي يعطي القوة ربي يعطي الأمطار ويعطي الأمور كذا ينفع ويضر. الإنسان في المقابل يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويستعيذ بغير الله يا ضيعة الوفاء على موائد اللئام يأكلون من خيره وينيبون إلى غيره. يعني هذا لؤم هذا لؤم من بني الإنسان. لذلك هذا أول الإحسان أنك لا تشرك بالله الشرك الأكبر. اثنين لا تشرك بالله الشرك الأصغر ليوقع فيه بعض المسلمين. الشرك الأصغر ما يخرجش من الملة لكن الأعمال مرفوضة كذلك. الشرك الأصغر اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله عنده الأجر. من كانت هجرته لدنيا يصيبها راح على جل تجارة أو امرأة يتزوجها النبي ما عاودش احتقر الأمر. قال ما قاش فهجرته إلى دنيا يصيبها أو ما قال فهجرته إلى ما هجر إلى ما زاد سمى حاجة محتقرة. إنسان اللي هاجر لله عنده الأجر. إنسان اللي هاجر على جل الدنيا له ما تمنى فقط عند ربي عز وجل. قال الله عز وجل كما هو مسلم في صحيحه أنا أغنى الشرك عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ربي ما يقبلش الخدمة اللي فيها ربي وفيها غير ربي. إنسان في غير الله عز وجل تشرك بتاني إذا كان اللي شركته في نفس المستوى مع المشرك به ولا نعم. لكن من تستطيع أن أو من يستطيع أن يكون لله ندا؟ كاش ما كاش واحد كما ربي حتى تجعله شريك مهما يكون. حتى النبي عليه الصلاة والسلام حتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنسان لا يجوز بل هم هؤلاء الأنبياء والمرسلون نهاوا الأمم ونهاوا الأقوام أن يعبدوا من دون الله أو أن ينازعوا أو ينازع الله عز وجل في بعض الأمور. قال ما شاء الله وشئت. قال صلى الله عليه وسلم قل ما شاء الله وحده. ما يحبوش أجعلتني لله ندا؟ لا ما يحبش. حتى النبي ما يحبش مش يقولوا له ما شاء الله وشئت يرضى النبي ويفرح قال كما تفعلوا القيمة. لا النبي ما يحبش يعرف أو يعرف نعم كيف يحمي جناب التوحيد. وكل دعوة الأنبياء كل دعوة المرسلين جاءت بإثبات التوحيد ونفي الشرك الشرك الأصغر والشرك الأكبر. كل دعوة الأنبياء ومهما يكن الذي يشرك بالله مهما يكن حتى لو كان الوالد نبي، حتى لو كان أم نبي، حتى لو كانت أم نبي، إذا أشركت لا شفاعة ولا محبة، لا شفاعة ولا محبة. تعلمون والد ولا مصير وجزاء والد إبراهيم يوم القيامة كما كان أكثر من مرة، سيمسخه الله ضبع يؤخذ من قوائمه ويلقى في نار جهنم. والد إبراهيم أم النبي صلى الله عليه وسلم استأذن الله أن يعني في الاستغفار لها، في الزيارة أذن له، في الاستغفار لم يأذن له. يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، لم يستجب، إنك لا تهدي من أحبب. أكثر شيء جعل لأبي طالب جزاء على خدمته رسول الله، والنبي قال ما زالت قريش كاعحت في أبو طالب، يعني جبنة قريش أن تؤذي رسول الله، لكن كلمات تجرأت عليها عليه الصلاة والسلام. رغم هذا كله أكثر شيء جمرتان تحت قدمي يغلي منهما دماغ، لكن الخروج من جهنم حرام، دخول الجنة حرام، لا تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن أول أمر قضية التوحيد، التوحيد الأكبر ولا نفي الشرك الأكبر ونفي الشرك الأصغر، لأن الإنسان بغي أو بما يقبلش العمل، وقد ذكرنا أكثر من مرة. ثلاثة الذين تسعر بهم ما جهنم، ما راهوش شارب خمر وزاني وقاتل، واحد يقرأ القرآن، واحد مجاهد، واحد عالم، لكن لم يقبل منهم، لأنه الأول فعل ليقال عالم وقد قيل، ثاني فعل ليقال قارئ وقد قيل، ثالث فعل ليقال جواد وليقال شجاع وقد قيل، أمر بهم فسحبوا على وجوههم فألقوا في نار جهنم. والثلاثة الذين بالمقابل الآن، ثلاثة الذين آووا إلى الغار ورفع ربي عنهم صخرة كالمطر، آووا إلى غار حدا صخرة فسدت فم الغار، لم تنفعهم إلا الأعمال التي أخلصوها لله رب العالمين. الإخلاص يحرك الصخر بحق، إخلاص يزعزع الحجر، صح؟ نعم. الأول كانت عنده بنت عم وتركها لله، وطلبته في الأموال وأعطاها الأموال وتركها لله، سومها عن نفسها، بعد قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، أتركها لله. الثاني كان عنده خدام، والخدام خلى يعني الأموال ومشى، نماله الأموال وجاء قال له هذا كله حق، إذا خلى خمس أبقار قال روح تدي واد تاع أبقار، نماله الحق واستطماله في ماله، ما قالوش لا انت روحت الآن غبت خلاص حقك راح، لا لله. الثالث كان يسقي الوالدين قبل أن يسقي أبناء، تلت أعمال. العلماء يقولوا مقولة بعد هذا الحديث، إذا كنت أنت رابع فماذا تقول؟ هذا هو السؤال. لو كان إحنا رابع آية واحد فينا هو رابع، الأول قال زعلت شوية، تاني قال حركت شوية، ثالث قال حركت شوية، جدلت معنا آية واش نقول؟ لذلك الإنسان يخمم على هذه السوايع، ساعة الشدة، شدة الدنيا وشدة الآخر، الإنسان يخمم. من كان يستطيع أو من كان يعني بإمكانه أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إنسان يحول يحكم يخبي خدمة يجبدها في وقت الحاجة، كما الناس تخبي الأموال وتخبي الذهب، ويقول لك يعني الحدايد الشدايد يخبي الأعمال الصالحة لوقت الشدة في الدنيا والوقت الشدة في الآخرة. هذا هو العقل، ماشي غير الأموال. إنسان كي ما يخبي الأموال يخبي الأعمال، يتصدق وينصى، يتذكر كش ما يسأل ربي بهذا العمل ربي يتقبل، يكفل كاش يتيم ولا يدخل الفرحة على كاش أولاد لله. واحد ما يسمع بك إلا رب الناس فقط، وما تحق حتى واحد يسمع بك، بالعكس ماذا بك هذه الخدمة تلقاها يوم القيامة كي تشوف أهوال جهنم وتشوف يعني الصراط وتشوف الحساب وتشوف يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إنسان أقل شيء يجب هذه الورقة كاش ما تنفع عند ربي يوم القيامة. إذن هذا الإحسان الأول. كذلك من أقسام الإحسان أن تحسن إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف نحسن إلى النبي؟ نحسن إلى رسول الله أن نتبع سنته. خلاص الإحسان بالقول هذا مليح، لكن ما يكفيش. نحب النبي وحنا مع رسول الله هذا ما يكفيش، باش ما نقولوش ماشي مليح، لكن ما يكفيش. اللي المطلوب منا الإحسان بالفعل، اتباع السنة، عدم المخالفة، الاقتداء به في الهدي الظاهر، متابعة الرسول. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يسليه خمم، يسليه حب النجاة. إذن هذه كلها دخلت من نصرة النبي. إنسان يذكر فضائل النبي، يدافع عن النبي، هذه كلها. إنسان ما يقدمش بين يدي الله ورسوله. إذا قال ربي وقال النبي، إنسان يقول سمعنا وأطعنا، ما يقول سمعنا وعصينا. إنسان ما يناديش النبي، هذا من إحسان النبي، ما يناديش النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، ما يقولش يا محمد. ربي قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. كانوا يعيطوا يا محمد يا أبا القاسم، يا محمد يا أبا القاسم، ربي انكر عليهم. ما تعيطلوش محمد، هذا رسول، وهذا أفضل مخلوق على منذ خلق الله الخالق. وربنا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. تدعي صاحبك تقول له يا محمد ولا عبد القادر ولا يا خالد، لكن هذا تقول له يا نبي الله يا رسول الله. ومن حقه علينا كي نجبدوا اسمه قولوا عليه الصلاة والسلام، هذا من حقه علينا. تعب على جل هذا الدين، وانصب على جل هذا الدين، وتمحن على جل هذا الدين، باش حنا نضنا ولقينا هذا الدين. هذا الدين يا اخوان ما جاش بالسهل، هذا الدين حنا نضنا ولقينا. الناس ماتت عليه، الناس فدات ولادهم، فدات بناتهم، مدوا روحهم، مدوا أموالهم، مدوا ديورهم، مدوا وقتهم، باش حنا نضنا ولقينا هذا الدين. الدين هذا ما جاش بالسهل. السيرة تعطيك الخبر باللي هذا الدين ما جاش بالسهل. تسب النبي وتهان النبي وحبوا يقتلوا النبي، وفي هذا الطريق ماشي غير النبي عليه الصلاة والسلام، في هذا الطريق أوذي الأنبياء والمرسلين، وبعد الأنبياء والمرسلين أوذي الصحابة. أبو بكر ولا من غير أبو بكر، عمر قتل، عثمان قتل اغتيالات، علي قتل، عثمان وأبو بكر وعلي قتل، وكاين اللي ذبحوه، وكاين اللي خوارج بقوا البطل تاع الزوجة ديالو. إذا الناس تعبت في هذا الطريق. كاين اللي خلى أمواله كصهيب الرومي رضي الله عنه، وقال له كان خارج من مكة إلى المدينة، اعترض الكفار سبيله وقالوا له جئتنا صعلوكا لا مال عندك، نهار جئتنا المكة جئتنا ما عندكش الآن ذات الراهم احتديهم للمدينة. رضي الله عنه واش تحوش الأموال اديوها خلوني بكر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم ربح البيع يا أبيها، بيعك مربوح. وشنو؟ رسول الله الأموال، رسول الله عليه الصلاة والسلام. خلاص هاو مات صهيب وخلاص الأموال والقضية فنات، والآن الحساب والجزاء عند الله عز وجل. هاو صهيب الآن مات وأمواله خلاهم، واللي أسره مات، واللي الدولة أمواله فنات الأموال ديالهم. رابح البيع يا أبا يحيى رضي الله عنه. إذن ها الطريق طريق طويل، ما راهوش طريق سهل. بعد ذلك جينا حنايا الآن، كاين لاوي يكمل وكاين لاوي يهدم. كل واحد الآن كيفاش كاين لاوي يكمل هذا المسار، وراه يدعو إلى الله، وراه يمثل الدين، وعنده أولاد وعنده زوجة، وكاين اللي راه يهدم. خلاص قال هذا الدين الآن خلاص وقته، الآن أمور جديدة، أشياء جديدة. إذا من حق النبي عليه الصلاة والسلام ومن الإحسان لرسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الأمور كله، تبع السنة، أنك تنصر، أنك تحيي سنته، أنك لا تقدم، أنك تستجيب لأمر الله ولا الرسول إذا دعاكم لما فيك. خلاص إذا جاك الحديث من رجل ثقة، إذا جاك الحديث من ثقة وكان الحديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إسان يدي في باله كل النبي راه يكلمه. خلاص مات رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن أجمع العلماء على أن المرض إلى النبي في حياته وإلى سنته بعد مماته. خلاص لما قدش ينظر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لنا يا قوم تعالوا لا تفعلوا، خلاص جاك الحديث ده في بالك. إذا جاك الحديث كل رسول الله راه هو يقول بقتل الآن طبق ولا مقدش. إذن الإحسان إلى الله، إحسان إلى رسوله، إحسان إلى الصحابة. مات النبي كملوا المهمة رضي الله عنهم وأرضاهم، هم اللي كملوا المهمة، فتوحات الخلافة الإمارة، وشهد لهم النبي بالجنة في حياته. ماشي كلهم لكن بعضهم، والصحابة كلهم عدول. احنا ما عندناش العقيدة نشتم الصحابة ونلعن الصحابة ونبغض الصحابة ونقولوا ماتوا على الكفر، ماتوا على النفاق، ونقولوا توضعوا على رأس علي بن أبي طالب. لا، احنا الصحابة كلنا نقولوا رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ربك عز وجل رضى عليهم وما كاش، والنبي رضى عليهم. لو كان نقولوا الصحابة فيهم ما فيهم، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم تخدع في حياته، كان قولوا أبو بكر ملعون ولا أبو بكر كذا ولا أبو بكر منافق، معناه النبي تخدع في حياته. ها وش حبي يقول معنى كيف النبي يمشي مع أبي بكر هم على باله؟ احتاجوا الجماعة تاع روافد الشيعة وفاقوا باللي أبي بكر ما هوش أحق بالخلافة، وعمر ما هوش أحق بالخلافة، وعثمان ما هوش أحق بالخلافة، يعني غابت. احتاجوا هؤلاء الحمقى باش يخبرونا وينبهونا لشيء الله ما نبه عليه، النبي صلى الله عليه وسلم ما خبر عليه، الصحابة الآخرين ما خبروا عليه، العلماء الثقات اللي كانوا في زمان الصحابة اللي هم تابعين ما خبروا عليه. إذن هذا من العيب، وهذا العهد لا يقبله. من حقوق الصحابة أن نتضوا عليهم ونقولوا كما قال واحد من السلف: تلك دماء. الخلاف لصاب الصحابة، لصاب علي معاوية، خلاف لصاب الصحابة. تلك دماء أهر الله منها أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا. الحمد لله احنا ما كناش حاضرين، ما شاركنا لا مع علي ضد معاوية ولا مع معاوية ضد علي، ما دام ربي ما حيناش وما كناش، وعلاش نزيد الوسخ لسنا؟ خلاص رضي الله عنهم وأرضاهم. يحاسبنا ربي كي نسبوهم، حسبنا ربي كن نلعنوهم، وحسبنا ربي كن نتهموهم بالنفاق، لكن من حقهم علينا ومن واجبهم علينا ومن إحساننا إليهم أن نعرف المسلمين بفضائل الصحابة، ونقول لهم هاو شكون أبو بكر وش قال فيه رسول الله، وهاو شكون عمر وش قال فيه، وهاو عثمان وش قال فيه النبي، وهاو علي وش قال فيه النبي، وهاو معاوية وش قال فيه النبي، وهاي عائشة وش قال فيها النبي. يعرف المسلمين باللي دينهم هذا دين صحيح، إنه ده ضربت الصحابة واحد دين خلاص. ناس بزاف يقول لك الآن وش فيها ما صحابة ويهضر فيهم، لا، إذا ضربت الصحابة واحد دين خلاص. احنا نقول عن ابي هريره قال رسول الله. الان ابو هريره ماشي ثقه، ما نزيدوش نقولوا هنا كاع قال ابو هريره، خلاص ماشي ثقه. كيفاش نقول عن ابي هريره ماشي ثقه؟ كيفاش نقول عن عائشه هي ماشي ثقه وهي كذابه رضي الله عنها وحشاها؟ ذلك اذا ما يخممش يخمم ضيق، يقول لك الان عائشه رضي الله عنها ماشي رضي الله عنها خلاص. لا لا، كي نقولوا رضي الله عنها وكي نشهدوا لها بالعداله والثقه نديو، كي نقولوا هي كذابه والله ما نديو عليها خلاص. أروات 2000 حديث أشطب عليهم في 2000، أبو هريرة 5000 أشطب على 5000 حديث. أجي تقبض مثلا أبو هريرة الله ما كاش نقبض خلاص، وعلاش تقبض أبو هريرة الله؟ إذن هاوش إذا هدمت الصحابة هدمت الدين، هما اللي نقلوا، مات النبي هما اللي كملوا المهمة وهما اللي فض عليهم عليه الصلاة والسلام. إذن هذا من الإحسان إلى صحابة النبي اللي قال عليهم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الناس اللي راحت لعمر وراحت للحج شافوا جبل أحد، أتخيل هذا كاع أحد ذهب، انت شديته وانفقته، جاء أبو بكر مد حفنة ولا نصف حفنة. الحفنة أبو بكر خير من الجبل ديالك، ساعة كما قال ابن عباس ساعة مع رسول الله خير من خدمة 40 سنة ديالك. هذه صحبة، هذه ما هيش حاجة، هذه صحبة، هذه صحبة شيء مهم جدا. ربي يتكلم في القرآن، ربي يتكلم عن المهاجرين، ربي يتكلم عن الأنصار، ربي يتكلم عن الذين يبايعون تحت الشجرة. إذا كان رب العباد يتكلم عليهم لازم نقيموهم. إذن هذا من الإحسان إلى صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. عندنا كذلك من الإحسان إحسان للعلماء، مادام حسننا نحن مطالبون بالإحسان إلى الله، إحسان إلى رسوله، إحسان إلى صحابة رسوله. خلاص الآن ماتوا الصحابة، ماتوا الصحابة، حبس الدين محبش. عندنا ورثة الأنبياء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم، إنما ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وفي. هادوهما الآن مكان صحابة زيد، هادو الآن حرس الحدود، نسميهم حرس الحدود. عندنا الإسلام، بيضة الإسلام، عندنا الحدود، عندنا العلماء، نحي قاع العلماء. يدخل العدو ويعبث في الإسلام ويقول هذا ضعيف وهذا صحيح، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حتى إذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا. الآن الجهل بقوة، سبب الرؤوس الجهال، ناس ما تعرف والو في دين ربي عز وجل. وهذه مصيبة القنوات الخاصة، هذه مصيبة القنوات الخاصة، القنوات التلفزيونية جابت الشر. أي واحد الآن تكلم في دين الله أفتي حلال أفتي حرام، وتشاهدك الملايين في العالم. هذه مصيبة. من قبل كانت الأمور يعني قليلة، الآن خلاص توسعت الأمور. خلاص واحد يتكلم في الدين، واحد يتكلم في المنام، واحد يفسر كذا، واحد كل واحد الآن يتكلم وما كاش لي رب. إذا رد الإيمان راح يسمعوا له 1000 2000 أكثر شيء 5000 أكثر شيء، لكن هو كي يتكلم يسمعوا له 40 مليون. لذلك راح المسؤولية صعبة. هنا واجب الدعاة، واجب العلماء أن أو واجبنا تجاه الدعاة تجاه العلماء أن نحسن إليهم وأن نحسن الظن بهم، لأنه كاين نبتة أو نبتة سوء، نبتة سوء هذه النبتة يعني زهد في العلماء وتقدح في العلماء وتطيح من قدر العلماء، وتجرأ الناس على العلماء ويقولوا لا يوجد علماء. لا كاين علماء الحمد لله بالعالم، كاين علماء على بالنا باللي كاين أمور يعني تحتاج إلى يعني كذا، لكن كاين علماء وما زال خير والحمد لله ربي اجعل يعني هاد العلماء ينشرون دينه ويدافعون عن دينه. أما سوء الظن بالعلماء، سوء الظن بالدعاة، وإبليس عنده مداخل، إبليس عنده مداخل كثيرة، كما يلبس على العامي يلبس على طالب العلم. إبليس له مداخل، كل واحد يعطي له الحساب وش يحسن، يلبس على عامي يقول له ما تسمعش، يلبس على عالمي يقول له فلان عنده خطأ لا تسمع له، يلبس إبليس هذه خدمته. كل واحد يعطي له الحساب وش يحسن، شافك عندك مستوى عالي يعطيك على حساب المستوى، شافك تحت يعطيك على حساب، شافك عابد ومجتهد يزيد لك يزيد لك حتى تخرج البدعة، ولا يعطيك يقول لك فلان احذر منه، فلان احذر منه، فلان احذر منه، لا تسمع لي فلان، لا صح لا لا تسمع لا تسمع لا تسمع لا تسمع. هل هذا الانسان الذي لا يسمع عصامي؟ معناه يقدر، معناه يقرا وحده ما يقرا، معناه ما سمع ما قرا وبقى جاه. كاين امور مضبوطه الحمد لله بالعالمين، والقواعد مضبوطه، والدين هذا واضح، كاين اللي راهو على اصول السلف، وكاين اللي راهو على اصول اهل البدع. نعم صح، اللي راهو على اصول السلف هذا شيء، واللي اصوله فاسده هذا الانسان ما يديش عليه. نعم، لانه هذا من رؤوس الجهل الذين يفتون الناس بغير علم فيضل يضل ويضل. الانسان تحرم عليه الوقيعه في اعراض الدعاة اعراض العلماء. وقد ذكرت لكم كلام ابن عساكر يوم الجمعة، قال: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة، فمن أطلق لسانه بالعلماء في التلبي بلاه الله قبل موته بموت القتل. إنسان يمسك لسانه، وكما قال ابن حبان: العاقل والذي يحسن الظن بإخوانه. إنسان يحسن الظن، اللي ما يقدرش الإنسان يلتمس هكذا الظن حسن، إنسان يحسن الظن أوش بالمباشرة يكون قاضي وخلاص. سنيحسن يخيل حسن الظن هذا من دين الله، سنيحسن كما قال أبو قلابة رحمه الله، قال: إذا بلغك عن أخيك شيء يسوءك فأحسن ظنك، ولا يعني اجتهد في حسن الظن. فإن لم تجد له يعني عذرا فقل في نفسك لعل له عذرا لا أعلم. إنسان يحسن إذا بلغك الأخي شيء يسوءك ويكره فقل لا فابذل الجهد في التماس العذر لهذا الأخ. إذا لم تجد خلاص في القشت ملقش قل لا لا لا اكتش ما تلتمس له العذر بعد الأخ وضد النقاش حوار كلام طويل بعد ذلك النتائج ماهوش مباشرة خلاص فلان قال لا إنسان يكون يعني إنسان رحيم. احنا دائما نقولوا هذه مقولة عظيمة جدا أهل السنة والجماعة يعلمون الحق واحد يرحمون الحق اثنين علم بلا رحمة لا لا رحمة بلا علم لا العلم هو الرحمة العلم والرحمة. إنسان يكون يفتح كتاب شيخ الإسلام رحمه الله يلقى كيفاش يترفق وكيفاش يحسن الظن برؤوس المصائب لكن شيخ الإسلام يعني يلتمس الأعداء وفي نفس الوقت يعني يصجر. لذلك حنجيبه كيفاش إنسان يتعامل مع أهل المعاصي والذنوب. إنسان يحسن الظن وكي نقوله يحسن الظن ما راهوش يعني خلاص جميع واحد كلم حنا بينا يوم الجمعة وقلنا أنه هذا القضية ما تفهمش خاطر. إحنا مصيبتنا الآن في الغلو، الغلو في كل شيء مذموم، الغلو في كل شيء مذموم، الغلو في العبادة مذموم، الغلو في التجريح مذموم، كل شيء مذموم، كل شيء فيه غلو مذموم، كل شيء حتى في التجريح مذموم. ما شاء الله عز وجل إياكم والغلو. إذا الإنسان يكون وسط بين من غير إفراط ولا تفرط. اسمع دائما أهل العلم ويولي دائما أهل العلم ولا وردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. إذا الإنسان دائما يخلي روحه تبع العلماء ويحسن بهم الظن. أما فرضيات وخلافات شخصية إذا ما يدخلش في الوسط وقعت خلاف أمو شخصية وقعت يعني هكذا فرضيات أمو ماوش يعني بالاتفاق والإجماع إنسان ما يقيمش نفسه في الوسط. إنسان يبحث عن ذنوبه يبحث عن عيوبه وراكم تشوفوا يعني لحقت المصايب حتى ولاو يعني الناس اللي عندهم في قلبهم حقد على العلماء وعندهم ضاغين على العلماء يكتبوا أشياء ويذيعوا أشياء العقل ما يقبلهاش على كل حال لكن أذاعوه. لعل البعض فيكم وسمع أن عالم السعودية المفتي العام المملكة العربية السعودية يفتي بلك أكو سمع يفتي بجواز الرجل ولا رجل إذا جاع يجوز أن يأكل حاجة تافهة على كل حال يأكل شيء من أعضاء زوجته يأكل لما أنت يأكل لها يدها ولا يأكلها جلها شيء حطه في الجوار هضوا عليه في القنوات الخاصة والورقة راهي عنده. بعد ذلك الحق الخبر حتى المفتي العام كذب قال هذا يعني أشياء من هنا وهناك عبد العزيز الشيخ حفظ الله طال في عمره قال يعني هذه أشياء يعني ما كاش كي نبدأ نحوسوا على السبب ونشوفوا هذا الترويج وهذه الإشاعات قال لك ربما يكون رجل يعني إما قالوا يعني كيبدأوا يفتشوا قال لك ربما يكون مغربي دارها على سبيل المزاح وانتشر بدأت يعني منها آخر كي اللي يقولوا لا قال لك جماعة في إيران أردم على تأييده لهذه عصر الحزم هذه قال لك باش يردوا عليه إذن داروا له حاجة يعني لتقيسوا يعني. لكن هادو خلاص الآن بيناتهم حكاية ولا كده مهمش الغريب إن وسائل الإعلام هنا في الجزائر وسائل بعض وسائل الإعلام الخاصة بدت الخبر ونشرت الخبر هذا العقل ما يقبلها هذا العقل قل بالك الميتة قل بالك لا لكن يعني زوجة إنسان إذن هاوش قل هذه وعلاش كاين الناس عندها في قلبها الضاغينة خاصة نسمحون على التعبير بين قوسين خاصة على العلماء السعودية يقول لك هذوك علماء كذا كذا كذا كذا كذا إنسان يشد فمه يشد فمه ويرد بيوم القيامة حتى كنت وياه واش تولي تقول ربي يوم القيامة تقول أنا قالوا لك هاوك فهمت الآن بالباطل وربي يوقف يوم القيامة ويوقفك ويقتص منك يوم القيامة واش تقول ربي يا ربي أنا قالوا لي هاي الآن أدلي بشهادتك وتتكلم هاي الآن الحجج والبراهين أعطينا البين إنسان يشد فمه يعني ما كفاوش لحوم الناس حتى نزيدوا لحوم العلماء إذا من الإساءة إلى العلماء الكلام في أعراضهم الوقع فيهم ومن الإحسان إلى العلماء إحسان الظن بهم إنسان يحسن الظن بالعلماء، يحسن الظن بالدعاة، لكن عاودوا نقولوا الكلام ما يفهمش خاطئ، حتى ما يقولوا لناش نساكم نفيتوا وهدمتوا قاعدة الجرح. لا، قاعدة الجرح معترف بها مقبولة عند العلماء، لكن الجرح يتكلموا فيه ماله مش أي واحد، والجرح له يعني أموره وضوابطه، ماشي يعني بفوضى، ماشي بغولو، الغولو في كلش مذموم، حتى الذين يجرحون راح يقولوا لك باللي الغلو في كل شيء مذموم، هذا شرع الله عز وجل. اذا هذا من الاحسان الى العلماء، كذلك الاحسان الى الوالدين، الاب والام، الاحسان الى الوالدين، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسن، احسن يحسن الوالد، يحسن الوالده، يحسن لهؤلاء، وقال رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ويتدبر قصة إبراهيم عليه السلام مع أبي كفى يا أبتي يا أبتي يا أبتي، تلطف العبارة، قد جاءني من العلم، ما قالش انت جاهل، كفى قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا، مع الله حب يستغفر، وإبراهيم بابه وش قال آزر. قال لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجو منك، أرجو منك تفسيرا للعلماء، إما نرجمك بالحجارة ولا نرجمك مع أن تنسبك، هكذاك ما قالش لا ما خلاص. هاي في الحديث اللي كانه أكثر من مرة في حديث البخاري، أبقى إبراهيم يحوث كيفاش يدخل الوالد بالجنة، ألم تعدني أنك لا تخزيني يوم يبعثون، يعني بقى حتى الحقيقة الأخيرة، لا لا يحاول، هي خلاص ربي حظم، لكن إبراهيم مجرد محاولة، لا علا وربما الله أعلم، لكن ربي إنه من يشرك بالله فقد حظم الله عليه الجنة، خلاص فقد حظم الله عليه الجنة. إذا الإحسان الوالد بالأخص الوالد، قال كما في الصحيحين من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال ثم أبوك. إحسان الظن ولا الإحسان بالوالدة، وكي نقول الوالد والوالدة، إحسان الظن بالزوجة ولا إحسان الظن بالمرأة، أما لزوجة الإحسان إلى المرأة، أما ولا بنتا ولا زوجة ولو أجنبية. لذلك احنا قلنا أن ديننا لا يحتاج إلى الدروس من الغد، لكن حتى دين عطى المرأة حقها وحفظها وصانها كرمها وعززها كدين الإسلام، كانت في القديم لا قيمة لها، تدفن وهي حية في الجاهلية، تدفن وهي حية، إذا لم تدفن يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب، إذا ما تفنهاش يبقى الوالد يتخبى مش واحد ما يشوفه، زادت عنده قنبلة، زادت عنده طفل، صح ما تورطش، خلاص الآن ما قتلها كبرت ما تورطش، ما عندهاش الحق في الجاهلية، بل هي ورط، هي تتورط، ما عندها حتى قيمة، سلعة. كي جدي الإسلام حرم هذه الأمور، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، علاش يا أخي هي خلق كما من خلق الله عز وجل، بل رغب النبي في البنات، سبحان الله، يعلم ربك أن الناس عندهم مشكلة مع البنات مش كلهم، بعض الناس يرغب ربك في البنات على لسان رسوله أن من على جاريتين حتى تبلغ كان مع النبي كهاتين في الجنة، رغبة في البنات، إنسان يولي يفتح عينيه للبنات، اللي حوس على البنات أجر كبير، ربي يرزقك بزوجة أحسن إليها، قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء فإنهن خلقن عوانا، اتقوا الله في النساء فإنهن خلقنا عوانا، وكما قال صلى الله عليه وسلم عوانا معناتها أسيرات، أو استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقنا عوانا، استوصوا بهن خيرا، إنسان ما يأذيهاش، امرأة ضعيفة أسيرة عند رجل بيده زمام الأمر. كذلك قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. إنسان اللي حب يكون خير الناس يكون خير أهله، ما يتعداش حدوده، ما يضربش بدون سبب، وكي يضرب كاين ضوابط الضرب، يعطي الحقوق كما شاء الله هم جاي في خطب الجمعة إن شاء الله كي يلحقوا الحقوق الأسرة، أنا أتكلم كلام إن شاء الله طويل، يمد الحقوق تاع الزوجة ديالو وما ياخذش حقها بالباطل. إذن دين الإسلام دين أعطى للمرأة حقها. إذا كانت أمك إذا كانت أجنبية قال صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو صائم قائم الليل صائم النهار. الإنسان اللي يجري على أرملة ومسكين، يجري على واحدة ميت الزوج ديالها من زيدته كل واحدة ويقوم الليل ويصوم النهار. شوف يعني ما كاش كاين دين كما هاد الدين. الآن نديرو مقاومة، واش كاين في دين الغرب ولا واش كاين عند الغرب؟ كاين المرأة سلعة، المرأة شهوة، المرأة زين، المرأة بيضاء، المرأة لترويج الأسلعة لترويج السلعة كاش، المرأة مخالطة الرجال وكذا لص لص كي تحب يعني تولي الوعيها يجبدوا لها القديم. إذن هذا هو هذه حماية المرأة. المرأة في دين الإسلام مصونة معززة مكرمة، يؤتى كل شيء إليها، هي في البيت محترمة، لا تكشف مفاتنها إلا لزوجها كاللؤلؤ المكنونة المصونة. أما عند الكفار خلاص ولت تدفع ويعني تنازع الرجال. وكاين الآن مع الأسف دعاة التحرير والناس اللي يطالبوا بحقوق المرأة ما حقوق المرأة وجمعيات النساء وكذا وكذا وكذا، هم يحبوا يردوا قضية هكذا. لكن المشكلة الكيل بمكيالين، الكيل بمكيالين. كيف هذا؟ المرأة مساواة مع الرجل، ولاني غلط قلت المساواة مع الرجل، لازم الحقوق للرجل حقوق المرأة. ربما لما تطلق الرجل يطلق المرأة، تسوق الرجل يسوق المرأة المخلصة. كل إنسان يكون مفتش مكان يكون فيه زحمة، يكون في الحافلة ويكون كذا، تنطق مرأة من هذا النوع وتقول مدتناش قدر احنا ننسى الآن، ولا تمرأة مقبل كانت راجل الآن في حقوق الآن في مصالحها الشخصية، ولت مرأة خلاص ولت للأنوثة وهي طالب الآن بمقعد وطالب باش ما تخالطش وطالب باش ما تدافعش وطالب بالأولوية هكذا ولا إما راجل على طول الخط تدفع مع الرجال وتزحم مع الرجال وخلاص، إما مرأة على طول الخط تدي حقوقها وإذا كان في هذا المكان تحترم ويفسح لها الطريق. إذن ماشي كي بمكيالين، منا مرأة في المصالح ورجل في المصالح، لا إما مرأة ولا رجل. والآن جماعة قالك إحنا نطالبوا بحقوق الرجل، قالك لأنه خلاص راحت حقوق الرجل قالك، قالك نديروا يوم. والله كاين جماعة صح قالك إحنا نطالبوا الآن جمعية ولا كذا، قالك إنه نطالبوا نديروا يوم في السنة حقوق الرجل. المهم إذا المرأة في الدين المرأة مصونة مكرمة صح أم يطالبوا جمعية نسيت الأسماء على كل حال، قال لك حلال حابين طالبوا بحقوق الرجل يوم كذا في السنة. المهم معلش إذا الدين الدين نحن ما نحتاجش قل في هذه الأمور الحمد لله رب العالمين. المرأة إذا مصونة مكرمة نكملوا من حقوق المرأة وحي حقوق الأطفال كذلك. أطفال ما نطولوش مع حقوق الأطفال وحي حقوق الحياة باش ما نطولوش لأنه قيب الأذان وحي حقوق الحياة. إذا كان دين أعطى للحيوان حقه خلاص الحمد لله، ما دام دين أعطى للحيوان حقه ما تحوس لحتى حاجة فوق الحيوان. إذا كان الحيوان أعطى له حقه، إذا كانت مرأة دخلت جهنم بسبب هلا. هذا مش حقوق الحيوان. دخلت الجنة دخلت مع جهنم بسبب هلا. ما وكلتها ما خلتها تاكل. قال النبي دخلت هلا. إذا كانت مرأة دخلت الجنة وش من مرأة باغية زانية دخلت المرأة دخلت الجنة بسبب سقط كلب. شافته يلحس التراب ويأكل التراب من شدة العطش. نزلت جابت في الحذاء الماء فشكر الله لها. هو شكر لها العمل ديالها ربي ولا شكر الله لها معناتها ربي شكر. دخلت الجنة. إذا كان نبي من الأنبياء كما يحكي النبي قصاته نملة حلق واد من النبل فعاتبه الله فقال هلا نملة نملة نملة ونهى النبي عن قتل النملة وقتل النحلة وقتل كذا كذا أشياء. هذه ما يش حقوق مش غير حقوق حيوانات مش غير رفق بالحيوان رفق بالحشرة. الحمد لله إذا ما سحقوش الدروس من الغرب ما سحقوش لي ورنا. المرأة محفوظة الرجل محفوظ الأولاد محفوظين الزوجة محفوظة سواء كانت أم ولا أجنبية كذا. الحيوان عندهم حقوقهم الحشرات عندهم حقوقهم خلاص. هذا كله من الإحسان. راكم تشوفوا هاو الحديث إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. كاين صور مستثنات من هذا الحديث وما تتنافاش مع الحديث. إذا واحد اتعدى على غيره وقتله بطريقة ما يجب أن يقتل القاتل بالطريقة التي قتل بها. في صحيح البخاري عن أنس أن يهوديا قتل امرأة رد رأسها بحجر شد زوج حجر رد رأسها بحجر ماتت وهي تحتضر مشاول المرأة قتلك فلان قتلك فلان قتلك فلان قتلك اليهودي أو ما أتبع رأسها ومات. جيء باليهودي اعترف بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فرد رأسه كما رد رأسها قتلوه بالطريقة اللي قتل بها. وعلاش هو يضلها رأسها وعلاش يعني كنقول يضلها رأسها بلحجة تتجة خلاص رد رأسه كما رد رأسه. حديث ثاني قلنا إذا الحديث الثاني في الجزاء من جنس العمل، حتى وإن خالف يعني الطريقة أو الأحسن طرق، لكن تنفذ الطريقة التي نفذها القاتل. حديث الصحيحين عن أنس أن قوما ولا نفر من عكل قدموا إلى المدينة، أسلموا ثم قدموا إلى المدينة فاجتووها، فيعني أشار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة يشربوا من أبوالها وألبانها، فصحوا. هذه قصة حكيها أنس يرويها الإمام البخاري ومسلم. ناس من عكر مكان من الأماكن جاءوا إلى المدينة فاجتووها، اجتووها معناه ما لقش بهم الجو تاعهم، مرضوا الجو تاع المدينة ما لقش بهم، اجتووها. النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا أسلموا وجاءوا المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار عليهم واقترح عليهم دواء، وهو أن يذهبوا إلى إبل الصدقة، هذه الإبل يشربوا من ألبانها وأبوالها. هنا العلماء استفادوا فائدة أن بول الإبل دواء، وهو الآن يباع الصحاري، يباع بول الإبل. إذن بول الإبل ما هوش نفسه. اثنين، بول الإبل دواء. أشار عليهم النبي أن يشربوا من ألبانها ويشربوا من أبوالها. شربوا من الإبل، شربوا من اللبن، وشربوا من البول كرمكم الله كما أوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام. كان من أولى، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إنسان كان من أولى يحسن إليه أو يحسن إلى من أطعمهم ولا من سقاهم ويشكر، لكن ماذا فعلوا؟ قتلوا الراعي وأخذوا هذا الإبل وهري، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في أثارهم فقطعت أيديهم، قطعت أرجلهم، سملت أعينهم، ولم يكوهم صلى الله عليه وسلم. كبروا وكصحوا قتلوا ضاعف ولا قتلوا ضاعف، يعني هذا تعدي وهذه محاربة. إنما جزاء أي نزلت هذا، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم جزي في الحياة الدنيا، ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب مهين. إذن هؤلاء كدالوا هذا الفعل، بعث النبي في آثارهم قتلوا راعي، سرقوا الإبل، وزادوا فقأوا عينين الرعات. هذا تعدي، تعدي واضح. كان ربما الإنسان تغلو نفسه يسرق الإبل فقط، وعلاش تقتل الراعي وزيد اسم العينين؟ بعث النبي حكموهم، جابوهم، قطعت أيديهم، قطعت أرجلهم. هنا ما كاش إحسان، هنا كاين الجزاء من جنس العمل، وهنا كيما قتلوا يقتلوا، كيما داروا يديرهم. دالهم النبي قطع لهم يديهم، قطع لهم رجليهم، وسمل لهم العينين ديالهم، عملهم عينيهم. هنا ما يقولناش قائل يا أخي النبي قال إن الله قد كتب الإحسان في كل شيء، هذا هو جزاؤهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم. والنبي كيقطع لهم يديهم في دين الله، باش تكونوا يعني تعرفوا هذه المسألة وكاين اللي يعرفها في الدين، كيتنفذ عقوبة الحد. كي واحد يقطعوا له يده في الدين واش يديروا له؟ باش يتقطع الدم، يكويوا له يده ولا يدخلوها له في الزيت المغلي باش ما يحكموش نزيف. شوفوا هذه في وقت النبي، يديروا له يده باش ما يبقاش الدم يسيل، هاو شوفوا في وقت النبي وكاين الحل، ما كاش المخدر ما كاش كذا وما كاش امور، لا واش يدير يكويولو يدو يديروها له في الزيت المغلي حتى ينشف الدم باش ما يموتش، تقطع يده برك لانه كان يبقى يسيل الدم معناتهاش غادي تعدينا عليه، لا قطعت ولا سرقت انطبقت عليك الامور خلاص لازم تقطع يدك، تقطع يدك بلا ما تموت ويحبس الدم باذن الله بهذه الطرق اللي فعلها النبي والصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم خلاهم مكوهم حتى مات لأنه هما اللي سبقوا، بل خلاهم في حر الشمس. يحكي أحد الصحابة قال لك شحناهم يعني يتبغوا ويلحسوا الله في حر الشمس، هذا ما ينافيش الإحسان، هما اللي داروا بالعكس حسن لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لهم هاي الإبل روحوا الشربوا من الأبواب والشربوا من الألبان وتبراوا، شربوا براوا وتعدوا ومشي تعدوا نكلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلى، إنسان ما يمثلش، إنسان ما ينكلش، ولو كان نفتحوا هذه الملفات نعرفوا باللي الآن الشيء اللي واقعين فيه المسلمين خطأ في خطأ. كي تحكم أنت الآن واحد ما تنكلش به، قاش يعني تقطع منه وتذبح منه وتجري به خلاص، إذا يعني سلمنا باللي تقتله قتله قتل يعني واضح، أما تنكل به وتشمت به وتمثل به هذا لا يجوز، وهذا خلاف شرع الله. قلنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المطلق. كذلك من الأمور اللي ما تخالفش الإحسان بل قالوا العلماء هو الإحسان الزاني المحصن. إنسان إذا زنى يلجم حتى الموت وهذا ما ينافيش الإحسان، إما كما قالوا العلماء إما استثناء أو هذا هو الإحسان في حد ذاته، لأن الإنسان يشوف ما جهنم ويشوف أمور يقول يا ليتني يعني ماشي غير أجموني بالحجارة أجموني بالحديد، كي تشوف يعني هول جهنم. نسينا حق من الحقوق الآن، ذكرته حق الكافر، حق الكافر الكافر كذلك، ولا نسينا الإحسان، الإحسان إلى الكفار، يقول الإحسان إلى الكفار والإحسان إلى العصاة، معلش الإحسان إلى الكفار والإحسان إلى العصاة. الإحسان إلى الكافر، العبد ما كاش تناقض بين عقيدة الولاء والبراء وبين التعدي على الكافر، عندك ولاء وبراء كما قال ربي رحماء أشد على الكفار رحماء بينهم، الإنسان ما يوليش الكافر وما ينصروش لا أشد، لكن هذا الشدة مش معناتها تتعدى عليه وتتعدى على أهله. قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، دماءهم معصومة أموالهم معصومة اللهم إلا الكافر الحربي. حق آخر ولا إحسان آخر هذا مهم جدا لابد أن نذكره، الإحسان إلى العاصي. إحسان إلى العاصي يذكر ابن القيم قاعدة وميزان لابد أن نتعامل بها مع جميع العصاة، وهي قال لابد أن ننظر إلى العاصي بمنظارين، لو كان تشوف واحد يحتل الميزان كلام يعني قيم جدا، لابد أن ننظر إلى العاصي بمنظارين. المنظار الأول أن تنظر إلى يعني فعله، تنظر إلى الأمر والنهي فتزجره وتنهاه وتوليه وتعاليه. إنسان يشوف الأوامر، ربي أمرك بإنكار المنكر، ربي أمرك باجتناب يعني المنكر، هنا تشوف الكافر بهذا المنظار، تشوف العاصي بهذا المنظار الأول، كي تشوف هذا المنظار تواليه على قدر طاعته لله وتهجره وتعاديه على قدر معصيته لله وتحبه على قدر ما عنده من طاعة وتبغضوا على قدر ما عنده من معصية، عسى ربي 90% تبغضوا 90% على حساب الطاعة وعلى حساب المعصية، وتأمره وتنهاه. إذن هذا المنظار الأول، تنظر إلى الأمر تنظر إلى النهي، لكن ما تضيعش المنظار الثاني وللعين الثانية، تنظر إلى القضاء والقدر فترحمه وتدعو له وتستغفر له. تشوف منظار ثاني صح هذا عاصي راه في كل يوم يشرب الخمر نعم، لكن إساني يا وحمة علاه هو كما نقول إحنا ثاني هو وحب هو تناوي جهد في نفسه وطيحة وموضة إن شاء الله ربي يفعله. كذلك كنتم الناس اللي كان ربي ابتلاهم بشيء كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. إنسان فيه ذنوب فيه معاصي، إنسان إذن يشوف يا وحمة ويدعو له ويدعو الله له ويستغفر له باش ما يخلصش ما بين الامرين. ما تشوفش فقط غير بالنهي والزجر والبراء والشده والقسوه، وما تشوفش برك غير برحمه كما يديروا جماعه التبليغ. قل لك لا معليش ما تنكرش المنكر، وان كان المنكر يخالف الحكمه معليش شجعوا وصبروا وقولوا راك مليح غير بالتي هي احسن. لا لا.